السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. حي الله هذه الوجوه النيرة، حي الله هذه النفوس الطيبة، القلوب المطمئنة التي تشعر بالسكينة والأمن وبرد الإيمان. كيف لا، وكلها جاءت بعد يوم الرحمة ويوم المغفرة ويوم العطاء ويوم البركة، يوم عرفة الذي يغفر الله جل جلاله فيه لجميع خلقه، يوم عرفة الذي يعتق الله جل جلاله فيه رقاباً من النار لم يعتق مثلها في رمضان، ولا في العشر الأواخر من رمضان، ولا حتى في ليلة القدر. فأكثر يوم يعتق الله جل جلاله فيه أناساً من النار هو يوم الأمس، يوم عرفة. وعندما تعتق من النار، وعندما يغفر ذنبك، تشعر براحة، تشعر بسكينة، تشعر بأمن وأمان وراحة، تشعر بنور في حياتك. فلذلك كان هذا اليوم هو يوم الجائزة، كان هذا اليوم يوم الفرح الأكبر. ما أجمل إسلامنا، ما أجمل ديننا، نفرح في يوم الفطر، في عيد الفطر، بعد شهر كامل من عبادات وطاعات وتراويح وقيام، يختم بليال عشر مباركة فيها ليلة خير من ألف شهر يتعبد فيها الناس، عندما يتأكدون أن الله تعالى قد تمم لهم شهرهم بالمغفرة يفرحون ويكبرون. وكذلك في عيد الأضحى، عشرة أيام من الطاعة والعبادة ختمت بيوم مبارك، يوم عرفة. بعد ذلك نقوم في اليوم العاشر لنكبر، نقول الله أكبر. فالسنة أن تزيد على تكبيرات الصلاة بعض التكبيرات، وأن تبدأ خطبة العيد مميزة عن كل خطب الجمعة بالله أكبر، فرحاً بالنصر على النفس التي أمرت بالطاعة فطاعت. ما أعظم هذه الأمة، شهداؤها بالآلاف، مصائبها كثيرة، جرحها عميق على صعيد الرجال والنساء والأطفال والمقدسات والأراضي، لكنها أمة لا تعرف اليأس، لا تعرف الخنوع، لا تعرف الخضوع، لا تعرف الضعف، لا تعرف الانكسار. رغم كل الجراح نقوم فنعيد ونفرح بألم، نعم، لكن بغير تشاؤم. فرق كبير بين الألم والتشاؤم، ألم في قلوبنا على جروحنا في غزة وفي السودان وفي الشام تبقى. عندما بين في كتابه في سورة الصفات قال: وفديناه بذبح عظيم. أراد للأمة أن تتذكر في كل عام هذه التضحية التي أبرز فيها الخليل إبراهيم عليه السلام صدق محبته وبرهن عظم خلته مع الله جل جلاله. فقدم ولده الوحيد الحبيب الذي جاء بعد أكثر من 80 سنة. فلا، اعذروني بين قوسين، يتفلسف البعض بأقوال ومقولات لا أصل لها، لا تمت للإسلام بصلة. ساعة بلا ما تطوف حول الكعب روح طوفوا على الفقراء والمساكين، وساعة بلا ما تطوفوا على الأضاحي روح طوفوا على الفقراء والمساكين، وساعة لقمة في بطن جائع خير من بناء 1000 جامع. ولو بحثت في الكتب وفي المصاحف وفي التفاسير وفي كتب السنة لا تجد لذلك أصل، إنما هو دس للسم بالعسل. يريدون بذلك أن يهدموا شرائع الإسلام المعظمة، فالطواف شريعة، الحج شريعة، الكعبة شعيرة، الذبح شعيرة من شعائر الله، بناء المساجد شعيرة من شعائر الله. بعدين الأضاحي يا إخواني إلى وقت محدود، تبدأ من الآن بعد الصلاة وتنتهي رابع يوم العصر، ومع كل العام تنفق على الفقراء والمساكين، كل العام أنفق على الفقراء والمساكين. ولطالما الخطباء والعلماء والوعاظ والدعاة رغبوا في هذا وجمعوا وأنفقوا. هذه شعيرة لابد أن تبقى حية في الأمة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا في حديث عظيم اسمعه، رواه الإمام أحمد، قال عليه الصلاة والسلام: من كان معه فضل مال، أو قال وفي رواية: من كان عنده سعة فلم يضحي، إديش حق الخروف زايد عن حاجتك ولم يضحي، قال عليه الصلاة والسلام: لا يقربن مسجدنا، ما يجي يصلي معنا. لما يا رسول الله؟ قال: هذا أمر بالتضحية فيما ضحى، أين الأمر في ذلك؟ قال تعالى في السورة التي نحفظها جميعا: فصلي ربك وانحر. هاي الصلاة اللي صليناها، وانحر بعد العيد، بعد الصلاة انحر. لذلك استنبط الأحناف، السادة الأحناف من هذه السورة وغيرهم، أن الذبح واجب، وجمهور الفقهاء أنه سنة مؤكدة. يا شيخ إيش بيفيد هذا الأمر؟ يخلصك من شح نفسك الذي جبلت عليه. ألم نجبل على الشح؟ ألم يقل ربنا جل جلاله: وتحبون المال حبا جما؟ بس يا شيخ لسه ما نويت، معك فرصة الآن تنوي بإذن الله. لا يبقى واحد منا حتى الأخوات لا يخرجن من هذه الصلاة ومن هذه الخطبة إلا نوى الجميع أن يضحي بإذن الله في هذا العيد. بس يا شيخ الأوضاع صعبة، وعم بقولوا ممكن يصير في حرب وأوضاع بالبلد. مسكين مسكين، من متى كانت الصدقة تقلل مالك؟ متى كانت الصدقة سببا لخسارة مالك وربحك؟ ألم تكن الصدقة دائما سببا في مضاعفة بركة مالك؟ بما تفيد الصدقة؟ لا يمكن أن تحصل السعادة في العيد لا بسيارة بتركبها ولا بمطعم بتاكل فيه ولا بمشوار بتقضيه، على قدر ما تدخل السعادة إلى قلب الفقير الذي سماه الله. فكلوا منها وأطعموا البائس، ما أجمل مصطلحات القرآن، أطعموا البائس الفقير. المسكين هو ناطر صار له أشهر موسم العيد، لا يجي كم حصة عيد، كم حصة لحم من العيد لا يخزنها، لأنه ما قادر يشتري، لأنه بعد الرواتب قليلة، لأنه غلي اللحم، لأنه كل كم يوم بيشم جاره عم يشوي وعم يطبخ وهو عم بيشم اللحم وما قادر يجيب للأولاد. فالله قال: هذا اسمه بائس، أطعموا البائس الفقير. فيها إسعاد، لا يمكن أن تحصل السعادة إلا بالقاعدة التي أثبتها العلماء، أن السعادة بالإسعاد، فلا يسعد إلا من يسعد. بما أضحي؟ الأضاحي أيها الأحبة في الله من 3 أنواع من البهائم فقط: الإبل الذكر والأنثى، والبقر الذكر والأنثى، والغنم الذكر والأنثى، والماعز. ما العمر المطلوب فيها؟ الإبل أن تكون فوق 5 سنوات، والبقر أن تكون فوق 2 سنين، والماعز أن تكون فوق 1 سنة، والغنم أن تكون فوق 6 أشهر، وأن لا تكون فيها عيب، لا عرجاء ولا عمياء ولا مكسورة قرن ولا ضلع ولا قدم، لأنك تختار أفضل أموال ثم تقدمها في سبيل الله. والسنة أن تشهد أنت الذبح، ومن كان يستطيع أن يذبح بنفسه فهذا أعظم وأولى، ومن لم يستطع فليوكل أحداً ذو ثقة وأمانة وخبرة وعلم. ويجوز لك أن تأكل منها وأن تهدي منها من باب تقريب القلوب ومن باب التقارب بين العوائل والأصدقاء. ويجوز لك ويجب عليك أن تقسمها لثلاثة أقسام: يجوز لك أن تعطي الفقراء ثلثاً، والأغنياء أو الفقراء من الأقارب من باب الهدية ثلثاً، وأن تأكل منها ثلثاً، ومن أراد أن يتصدق بها كلها فله ذلك. الأمر الأخير ونختم به خطبتنا أيها الأحبة في الله، عيدنا الذي هو مجبول على الفرح، وأمرنا الله تعالى به أن نوسع على أهلنا وعيالنا، فقال: هي أيام أكل وشرب لا تتركنا فيها العبادة. فها نحن في أول لحظة من عيدنا ابتدأناها بالتكبير والصلاة، وسيلحقنا هذا ويبقى معنا حتى ختام العيد. لذلك السنة في عيد الأضحى أن تكبر بعد كل صلاة صليتها في جماعة. بدنا الله عم نكبر يا إخواني في الله حتى رابع أيام العيد، فهذه السنة، حتى يقول الله تعالى لنا وكأنه يقول لنا: افرحوا واخرجوا ووسعوا على أهليكم وكلوا واشربوا، لكن اعلموا أن تمام السعادة والفرح لا يكون إلا بتكبير الله وطاعته جل جلاله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. تعود الناس ممن لم يكتب الله جل جلاله له الحج أن يكون في هذه الأيام، خصوصاً في عرفة وفي أول يوم العيد وأيام منا، أن يكون سمعه وبصره وقلبه مع حجاج بيت الله الحرام. لكن المميز في هذا العيد أن عيون الأمة تنقسم إلى قسمين: عين على حجاج بيت الله الحرام، وعين على المجاهدين المرابطين المناضلين المقاتلين في غزة الحبيبة وأكناف غزة الحبيبة. عين ترقب الحجاج وهم يتنقلون بين المشاعر، بين منى فعرفة فمزدلفة فالطواف فرمي الجمرات، وبين إخواننا وهم يتنقلون من رفح إلى الشمال إلى الجنوب، من الأنفاق إلى داخلها إلى خارجها، وهم يتعقبون جنود الاحتلال كالفئران يتخبؤون ويختبئون من مكان في مكان. أذن تسمع تكبيرات الحجيج وتلبيات الحجيج، وهم يطوفون حول البيت، وهم يجمعون الحصى، وهم يلبون في عرفة. وأذن أخرى ترقب المجاهدين وهم يطلقون الصواريخ، وهم يضربون ويكبدون العدو أعظم الخسائر ويقولون: الله أكبر. فلا ينبغي للأمة أن تغفل. تكبيرة الحجيج نحبها، تكبيرة الحجيج تعجبنا، تكبيرة الحجيج تفرحنا، وتكبيرة المجاهدين كذلك تفرحنا. فهذه الأمة بين لبيك يا ربنا فنطوف ونسعى، وبين لبيك يا ربنا نجاهد ونقاتل أعداءنا. فهؤلاء يرفعون رأس الأمة، وهؤلاء كذلك يرفعون رأس الأمة. لذلك عيدنا في هذا العام بنكهة الجهاد في سبيل الله. نكهة الحج حاضرة معنا في كل عيد، لكن نكهة الجهاد في سبيل الله تغلب على عيد الأمة في هذه الأيام. فهؤلاء الذين أراقوا الدماء وقدموا التضحيات، أقل حق لهم علينا بعدما يقارب 9 أشهر أن يكونوا في بالنا، أن يحضروا معنا في قلوبنا وفي دعائنا وفي إنفاقنا وفي فرحنا. لذلك عنونا إخوانكم في إعلان خطبة العيد وقالوا: عديتك لغزة. ونريد من الآباء أن يعلموا ويربوا الأبناء، فيقول لهم: خذ يا أبي هاي عديتك، لكني أريد منك، لكني أريد منك يا بنتي أن تضعي هذا المال الآن في الصندوق وانت خارج، لأننا بإذن الله سنجمع هذه الأموال التي توضع في الصناديق، وإن شاء الله ربنا ييسر لنا ونرسلها قبل انتهاء العيد لتوزع من أبناء الإخوة والأخوات في مسجد الفرقان إلى أبناء الإخوة والأخوات في غزة العزة المباركة. فعدية الأولاد منكم وإليهم، وإن فصلت وحالت بيننا وبينهم السدود والحدود، لكن القلوب والأرواح والأفكار معهم، وكلنا جسد واحد. هكذا أخبرنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تقبل الله منا ومنكم، وبارك الله لنا ولكم في هذه الأيام المباركة، ونسأل الله تعالى أن يجعلها أيام فتح ونصر وبركة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، بارك لنا في عيدنا، اجعله عيد نصر وفرح وبركة علينا وعلى الأمة. اللهم كما أكرمتنا بالأمن فأكرم إخواننا في فلسطين وفي السودان وفي الشام وفي غزة الحبيبة بالأمن والأمان. اللهم اربط على قلوبهم، ثبت أقدامهم، كما أكرمتنا بالتكبير في هذا العيد أكرمنا قريبا بتكبيرات النصر والفتح بإذن الله تعالى. كما جمعتنا في هذا المسجد في عيدنا اجمعنا قريبا في المسجد الأقصى، كما ندعوك أن تجمعنا قريبا في صعيد عرفات، ندعوك أن تجمعنا قريبا في باحات المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم وحد شمل الأمة، اللهم اجمع الأمة، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم تقبل من المضحين، اللهم تقبل من المنفقين في هذا العيد المبارك، واجعلنا جميعا من المقبولين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.